السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نبدأ مع بعض إن شاء الله المجلس الثاني من سلسلة الطريق، سلسلة طلب العلم اللي بندرس فيها مع بعض عقيدة، شمائل، ثم فقه، ثم تزكية. الله بنتكلم عن العقيدة وأركان الإيمان الستة، بنتكلم عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عن صفاته الخلقية والخلقية في كتاب الشمائل للإمام الترمذي، ثم بنتكلم عن الفقه على المذاهب الأربعة لكتاب الفقه الواضح دكتور محمد بكر إسماعيل، ثم تزكية إصلاح للأخلاق وشفاء لأمراض القلوب وترقية للنفس كتاب أيها الولد للإمام الغزالي. فكر حضراتكم ونبدأ مع بعض سلسلة العقيدة لكتاب الإمام أبو جعفر الطحاوي، الإمام المصري المدفون في قرية طحا في مصر، وهو حنفي المذهب، وهو إمام كبير مولود 239 متوفى سنة 321 هجريا، وهو من كبار أئمة العلم ومن كبار من ألفوا في العقيدة. وكتاب العقيدة الطحاوية اللي منسوبة لي أبو جعفر الطحاوي، فالعقيدة اسمها الطحاوية. كتاب لعقيدة أهل السنة تلقته الأمة والعلماء بالقبول وشرحوه، وأنا جاي أشارك حضراتكم الشرح اللي تعلمته على إيد مشايخنا. المرة اللي فاتت بدأنا مع بعض وإحنا في بداية خالص كتاب العقيدة، لما قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله تعالى، إن الله تعالى واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. وقفنا هنا. فكر حضراتكم قبل ما نكمل المجلس الثاني إن دراسة العقيدة لها فوائد كثيرة جدا. على رأس أهم فائدة إنك أنت يكون جواك المعلومات والمفاهيم السليمة عن الله وعن الرسل وعن اليوم الآخر وعن الأنبياء وعن الملائكة وعن القضاء والقدر، بحيث أنك أنت كلمة عقيدة هي من عقد عليه القلب، فكرة راسخة ما بتهتزش بسبب الأحداث. الإنسان اللي عقدته سليمة بيفسر الأحداث بتفسير سليم، لأن الإنسان بيرى الخارج بباطنه. أنا ببص على اللي بره، بفسر اللي بره باللي جوايا، فلو اللي جوايا سليم أشوف اللي بره سليم وفسره سليم، ولو اللي جوايا مشوه ومشوش أبدأ أفسر أفعال الله سبحانه وتعالى بتفسيرات لا تليق بالله، أفهم عن رسول الله تصرفات ومواصفات لا تليق بالأنبياء والرسل وبرسول الله عليه الصلاة والسلام. ما بقاش فاهم أنا محتاج أعمل إيه تجاه الآخرة وأقدر أستدعي وأستحضر مشهد الآخرة وأنا عايش بيه. علاقة الرسل اللي أرسله من أول بداية الأرض لغاية حياتي دلوقتي، أنا علاقتي بالرسل دي لغاية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، استحضاري للملائكة، فكرة القضاء والقدر وأفعال العباد، كل دي معاني لما تترسخ عقيدتك تبقى سليمة، فتبدأ تتصرف تصرف سليم، لأن التصرفات بتطلع من المعتقدات. فإحنا بندرس عقيدة عشان كده. والنهاردة سيدنا الإمام أبو جعفر الطحاوي هيبدأ يستخدم ألفاظ تخص أهل العقيدة. أنت فهمت واحد لا شريك له، كأنك سمعت الكلام ده قبل كده، لا إله غيره، لا يعجزه شيء، لكن هنبدأ النهاردة بألفاظ قد تكون جديدة على بعض المسامع. قال الإمام الكبير أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، قال: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، بيوصف ربنا، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. من صفات ربنا أنه قديم بلا ابتداء. قديم مش يعني من زمان، قديم ده لفظ في العقيدة، قديم يعني ليس له أول، لأن الزمان والمكان مخلوقات ربنا خلقها، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى غير خاضع لزمن وجود، كأن قبل ربنا سبحانه وتعالى كأنه جه في وقت معين فبنقول هو جه إمتى، لا، ربنا قديم، فلا أول لله، لأن ربنا كان موجودا ثم خلق الزمان، فلما خلق الزمان بدأنا نحسب يعني إيه زمن ويعني إيه سنة ويعني إيه قرن، لكن الله ليس له أول. وهنا في مغالطة منطقية شهيرة جدا بيخلقها الشيطان في ذهننا، يوم ما بيقول لك مين اللي خلق ربنا وقبل ربنا كان في إيه. طب ماشي، أيوة، ربنا جه منين، يعني عمل إيه عشان يجي؟ كل هذه الأسئلة العقل بيدور عليها، وأنا هقول لك على مجموعة معلومات عن العقل عشان تعرف إيه اللي تستخدم فيه المكنة اللي اسمها العقل، وإيه اللي تستخدم فيه المكنة التانية اسمها القلب، إيه اللي تستخدم فيه عقلك وإيه اللي تستخدم فيه قلبك، عشان ما تطلبش من مكنة تطلع حاجة ما تخلقتش فيها. فعشان أحط عمارة فوق عربية صغيرة وأقول للعربية مشي، مش هتمشي. ما ينفعش أطلب من آلة معينة إنها تنزل لي أكل وشرب وهي بتشتغل في الطباعة. فالعقل ده خلق علشان يدرك الأشياء اللي بيعرف يتصورها، لأن العقل ده ثقافته تكونت من الجوارح اللي بتدخل له حاجات. فأنا مثلا لو قلت لك بنكرياس، أنت تقول بنكرياس إيه؟ بنكرياس ده هو ده اسم مدينة ولا اسم حاجة في مواتير العربيات ولا اسم عضو في جسم الإنسان؟ أنا قلت لك اسم، أنت محتاج عشان تفهم الاسم ده بيدل على إيه، أنك أنت تعرف هو تابع لإيه. جسم الإنسان فتتصور جسم الإنسان والأعضاء اللي جوه، موتور العربية فتتصور موتور العربية والأجهزة اللي جوه، مش عارف هو ده دي مدينة طب في بلد إيه، كلها أشياء داخلة جوه تصورك عن البلد، جسم الإنسان، العربية. إذن العقل مكون من مجموعة معلومات عن العالم الذي يعلمه والذي يراه. الله مش من العالم، الله خارج العالم. فتصور حقيقة ذات ربنا وحقيقة صفات ربنا مش شغل العقل، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فكيف يتصوره العقل؟ وبالتالي استخدام العقل في إدراك حقيقة ذات ربنا أو الإحاطة بحقيقة كل صفات ربنا، بقى أنا بكلف العقل فيه أكثر مما يطيق. ولو الإنسان أصر أنه يحط بحر في كوباية مية هيعجز عنك، لأن المية الكوباية ما تخلقتش عشان تسع هذا البحر. وكل الأفكار أو المعتقدات اللي أصحابها بشر رفضوا إن هم يؤمنوا بربنا إلا لما يفهموا كل حاجة عن ربنا ويدركوا ذات ربنا، العقل ما مش هيعرف كده. فبدأوا يطلعوا بتصورات عقلية عن العقيدة، فبدأوا يعبدوا حيوانات ويعبدوا أشجار ويعبدوا بشر ويعبدوا مخلوقات، فطلعت أفكار عقلية تانية من عقول تانية رفضت اللي هم قالوا عليه. فلما العقل رفض انه لازم عشان اؤمن بربنا ادرك كل حقيقة صفات ربنا افهم ذات ربنا، عجز العقل. فبدأ بقى يبقى فيه اكتر من 2000 عقيدة من تأليف البشر، من اول عبادة الفيران لغاية عبادة الشمس مرورا بعبادة الابقار. فانت محتاج انك انت توقن بقلبك وعقلك، وده اللي محتاج تقتنع بيه بعقلك، بوجود الله وأن الله هو الخالق، وده اللي هنمشي فيه علشان نقتنع إن شاء الله بقلبنا وعقلنا. فإذا أيقنت أنه إله وأنه موجود، في بعد كده بعد يقينك ده ومعرفتك ده بعقلك وبقلبك، في بعد كده الصفات عن ربنا لو اتفقنا أنه إله واتفقنا أنه موجود، في بعض الحاجات أقول لا أنا عقلي مش هيفهم دي، ومش عايز استخدم الفاظ يعني مش علمية، بس انا متصالح ان انا لا ادرك حقيقة ذات الله، متصالح. وربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، ومن حق الله سبحانه وتعالى ان يعطينا اشياء بالبراهين. عشان كده القرآن والسنة ممتلئين بالادلة العقلية على وجود الله كخالق وعلى وحدانية الله. ده انا محتاج اقتنع بيه، ده اقتنعت بده، بعد كده صفات ربنا اللي هي خارج العالم ليس كمثله شيء، قد لا تدرك حقيقتها بعقلك. عشان كده لما بيجي الشيطان يقول لك من خلق الله، السؤال ده انا لسه بشرح لك في قديم بلا ابتداء. ربنا ملوش اول وبعدين ايه بدأ بقى من السنة دي، لا هو قديم ليس له اول لان الزمن مخلوق. لما الشيطان بيقول لك من خلق الله، فانت عندنا كده العلماء يدرسولنا ما يسمى بالتسلسل بلا أولية. يقولك التسلسل بلا أولية محال عقل. يعني ايه؟ مين خلق ربنا؟ إله. طب مين خلق الإله ده؟ إله تاني. مين خلق الإله التاني؟ إله تالت. فيقعد كده، ما هو لازم في الآخر نوصل لإله، لأن التسلسل بلا أولية محال مش منطقي، لازم يجي في واحد هو اللي كان الأول اللي خلق دول كله. فجي ربنا قال لك أنا الأول وخلقت ولم أخلق آلهة، إنما أنا إله واحد وخلقت كل مخلوقات. كلمة قديم في لغة العقيدة عكسها حادث. حادث شيء محدث، شيء مخلوق، وكل حادث يجب أن يكون له محدث يعني خالق، وكل حادث يجب أن يكون له محدث، محدث محدث يعني خالق، لغاية ما نوصل للخالق. ولو قلت طب ايوه بقى اهو ايوه بقى مين اللي خلقه، ما احنا لو قلت لك خلقه يبقى في حد خلقه، هيبقى برضه هو كمان ما دام الخالق حد خلقه يبقى الخالق مخلوق. استنى، هو الخالق مش مخلوق، الخالق خالق، فازاي بتسالني من خلق الله والله مش مخلوق؟ ودي بيسموها العلماء المغالطه المنطقيه، انك تيجي على حاجه وتسال سؤال منطقيا غلط، فتقول لي هو مين اللي شرب الكتاب؟ اقول لك الكتاب مش مشروب عشان يتشرب، السؤال فيه مغالطه منطقيه. فلو قلت لي مين اللي شرب الترابيزه اقول لك الترابيزه مش مشروب، السؤال غلط، قول لي حاجه تانية تمشي معاها. فربنا مش مخلوق عشان اقول من الذي خلق الخالق، لان هو لو السؤال من الذي خلق يبقى اللي جاي ده مخلوق والله مش مخلوق. وبيضربوا مثال لطيف جدا جدا، يقول لك مين اللي خبز العيش؟ يقولوا الخباز خبز العيش. يقولوا طب مين اللي خبز الخباز؟ خبز الخباز، الخباز ده راجل مش مخبوزات عشان حد يخبزه، السؤال غلط. وبالتالي الله قديم مش مخلوق، هو لا أول له بلا ابتداء. وبما أن ربنا سبحانه وتعالى قديم يعني ليس له أول، خارج الزمن، هو اللي خلق الزمن، يبقى ربنا كما يقول بقى في بقية بقى الكلام دائم بلا انتهاء. الله سبحانه وتعالى لن يأتي عليه وقت ويموت يفنى، يرجع عليه وقت وينتهي يتلاشى. فقال لك الإمام قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد، مش هيجي عليه عوامل تخلي الصلاحية تنتهي وخلاص يتلاشى، أو يجي عليه ظروف تبيده فيصبح غير موجود، يباد يفنى يتلاشى، ده مش إلهنا. الشمس بتغرب وبتشرق بتتغير، القمر بيبقى صغير كده حتى عاد كالعرجون القديم، زي ورقة الشجرة القديمة اللي تلوت من كتر ما نشفت بقت عاملة كده العرجون، أو الجريدة اللي نشفت فبقت عاملة كده، بعدين الضوء بيتغير فيه فيبقى قمر فبيتغير، والشمس بتروح وتيجي وتبعد وتقرب وتغرب وتشرق. كل هذه التغيرات لا تطرأ على الله، الله لا يتغير، دي عقيدتنا احنا في ربنا. فبيقول له لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. وبما أن ربنا سبحانه وتعالى لا يضعفه ولا ينهيه ولا يفنيه ولا يبيد شيء، بل هو حي لا يموت، إذا من صفات الكمال ألا يقهر، فلا يستطيع المخلوق أن يقهر الخالق، فلا يكون في هذه الأكوان إلا ما أراده الله. وده يخليك مطمئن، كل ما تعرف ربنا تعرف حبه ورحمته وحكمته وكرمه، تعرف أنه لا يريد إلا كل نافع وإلا كل خير وإلا كل صلاح وإلا كل ما يليق به سبحانه وتعالى. مش من صفاته أنه بيؤذي، مش من صفاته المؤذي، مش من صفاته أنه بيعمل شر محض ما فيهوش حكمة، مش من صفاته سبحانه وتعالى انه يعمل شيء لما تحط كده الشيء ده وتقول اين الرحمة هنا، بل كل تصرفاته وافعاله كلها رحمة كاملة. فلا يكون في هذا الملك الا ما يريد الله. قد نفهم نحن الحكمة وقد لا نفهم، فاذا فهمنا الحكمة انبسطنا بحكمة ربنا اللي كلها عظمة وكمال، ولو ما فهمناش نستسلم لعجز العقل عن الإحاطة بكل حكمة ربنا سبحانه وتعالى. فإذا لم تفهم الحكمة فاستسلم للحكيم وفوض أمرك للحكيم، فلا يكون في هذا الملك إلا ما يريد. والله أعلم.